هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، وتمنوا تعبر الحدود وتتنفذ في مصر بلدنا. اسمحوا لي أصدقائي أبدأ بشكري ليكم على تواصلكم معانا على جروب الفيسبوك ومساهماتكم وتعليقاتكم والأفكار من البلاد المختلفة اللي بتحطوها على الجروب. عجبني جدا أصدقائي ما قاله مدير مدرسة عربي زار اليابان ضمن وفد تربوي. قال: زرنا إحدى المدارس اليابانية وتفقدنا مرافقها، جلسنا مع المدير وكان من ضمن الأسئلة: ماذا تفعل إذا غاب أحد المعلمين؟ أجاب مدير المدرسة الياباني: لا يمكن أن يتغيب عندنا معلم إلا إذا كان مريضا في المستشفى، الغياب غير وارد لأن مهمة المعلم مقدسة. قال السائل: يمكن أن يحتاج المعلم إلى يوم لقضاء حاجات أو إنهاء بعض المعاملات أو ظروف أسرية. عندها قال مدير المدرسة: أي أمر يحتاجه المعلم تقوم به المدرسة، إذا مرض أحد أفراد أسرته فقط يبلغنا ونحن نرسل من يقوم بإرسال المريض للمستشفى فلا يتغيب المعلم، وإذا تعطلت سيارته يركب تاكسي على حساب المدرسة ويعطي المفاتيح للإدارة التي ترسل من يقوم بإصلاحها، وإذا احتاج معاملة ما فعندنا موظف بالمدرسة لإنجاز معاملات المعلمين، وذلك حتى يكون مرتاحا فالإدارة في خدمة المعلم. صورة رائعة نتمنى نشوفها في مصر. فكرة أخرى أصدقائي من روسيا، حيث يحصل المواطن الروسي على تذكرة مجانية للمترو إذا قام بعمل 30 تمرين رياضي على جهاز يشبه المشاية الرياضية في الشارع وأمام شباك التذاكر. الهدف هو تعزيز ممارسة الرياضة بين العامة. فكرة أخرى أصدقائي من أستراليا، وحتى لا يمل الناس من انتظار الأتوبيس، مرجيحة للكبار والصغار في محطة الأتوبيس. وهذه الصورة وهذه الفكرة من اليابان أيضا، صورة وضعت لفتاة تنتظر القطار وكتب تحت الصورة: محطة قطار في اليابان تعمل بالكامل منذ سنوات من أجل راكبة واحدة فقط، هي طالبة في المرحلة الثانوية. وكان في السابق اتخذ قرار بإغلاق هذه المحطة بعد الانخفاض الكبير في عدد الركاب بسبب موقعها النائي ولعدم وجود مسافرين آخرين عدا هذه الطالبة، لكن شركة السكة الحديد رفضت هذه الفكرة وأصرت على بقاء هذا القطار من أجل الحفاظ على المسيرة الدراسية لهذه الفتاة وعدم تعطيلها. موقف يؤكد تعظيم اليابان للعلم والطلاب الذين يمثلون مستقبل البلاد. والآن أصدقائي مع هذا اللقاء. الأستاذ الأستاذ شريف البيلي مدرب لياقة بدنية، أهلا بحضرتك معنا وأفكار بلا حدود. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن شريف البيلي. لو تكلمنا عن أفكار بلا حدود، هي الأفكار اللي نتمنى تكون ليها أجنحة، أفكار تطير من بلادها وتيجي هنا نشوفها متنفذة في مصر. يا ترى حضرتك هتاخدنا دلوقتي في رحلة لأي بلاد؟ والله هاخدكم في رحلة لبلد في أسبانيا اسمها، أو مدينة في أسبانيا اسمها فالنسيا. سافرت فيها عشان أخد دورات تدريبية عشان أطور من شغلي، وكان حصل فيه موقف يعني أنا توقفت عنده شوية. إن السياحة لما وصلت لمليون سائح جوا فالنسيا، كان في باصز يعني بتيكت بعشرين يورو، الباصز دي بتلف على كل المزارات وبنفس البرايس وكده أو نفس السعر. فوزير السياحة لما وصلوا مليون سائح عملها بتمانية يورو، ودي كانت فكرة كويسة جدا. والسياحة بقى الشهرين اللي بعديهم زادت وصلوا مليون ومتين. يعني هو ليه رخص سعر الباص من 20 ل 8؟ عشان يقدر يسحب من اوروبا اكتر عدد سياح ييجوا لاسبانيا، يقدروا يكونوا موجودين ويدروا يورو للبلد الاسبانيه دي. وانا شايف ان هي فكره كانت ممتازه. فالنسيا واسبانيا حاله خاصه من السياحه، اوصفها لي. اولا هم عندهم يعني هم عندهم نظام، وعندهم احترام للبني آدمين، وعندهم احترام للنظام. حضرني موقف آخر، كنت واقف في البلكونة في الأوتيل ومش جاي نوم، بعدين لقيت ولدين وبنتين راكبين عربية، مش هقول ماركتها طبعا، عربية فارهة. والساعة 3 تقريبا أسبانيا الساعة 11 أو 10 مش بيبقى في حد في الشارع. أوروبا كلها على فكرة. أوروبا كلها. فوانس أنا جت الساعة 3 الصبح، شكرا ما فيش حد أصلا. ففي الآخر لقيت إن الإشارة حمراء، وقف وما فيش كاميرا، فيش غرامة. احترم ووقف وخلص 30 ثانية بتوع الوقوف العربية ومشي. والطريق فاضي. والطريق فاضي تماما، وما فيش ضباط، وما فيش أي حد يقدر يدفعه غرامة أو يقفوا رخصته، اللايسنس بتاعته. هم ناس محترمين وكل واحد عارف بيعمل ايه في مكانه. يا ترى هم وصلوا للنقطه دي ازاي؟ ازاي وصلوا لاحترام القانون من غير ما يكون في كاميرا، من غير ما يكون في حد في الشارع؟ اولا تعليم، ثانيا تربيه، ثالثا عندهم اخلاقيات. لو قلنا فالنسيا اللي حضرتك زرتها، فكره تانية من الشارع، فكره من الجنينه، فكره من وسائل المواصلات، تفتكر لنا ايه؟ عاملين نظام حلو جدا، عاملين عجل بايك. العجل ده تبع الحكومه، المواطن له عجله في اليوم الساعتين بيورو، فبيحط اليورو في الماشين العجله تطلع. وما وقته يخلص يجيله الارم في الساعه بتاعته ويرجع يرجعها مكانها تاني. فهم عملوا كده عشان التلوث بتاع البيئه او زحمه العربيات. لو حد عنده مشوار قدام بيته، قدام كل عماره في باركينج 10-15 عجلة، عشان لو في مشوار قريب ما يعملش زحمة في البلد. على فكرة مظهر العجل لما ساعات نشوفه في مصر بيكون مظهر مبهج جدا، لما بنلاقي بعض الشباب والشابات مثلا في أي حدث أو إيفنت متنظم يعني بيلعبوا بالعجل أو بيجروا بيه. فحضرتك طبعا، وأنا حضرتك مدرب لياقة بدنية، العجل يعني رياضة، العجل يعني صحة للشخص وصحة للبيئة. صحة للشخص، وممكن يمارس رياضته اليومية عن طريق مشوار هو رايحه فما يضيعش وقته، دي حاجة. حاجة تانية مفيش بترول، وفر لنفسه فلوس وكسب صحته، في نفس الوقت ما عملش زحمة في الشوارع، ما عملش تلوث في البلد. ناس كويسة جدا وبتفكر مخها كويس وعمليين. يعني كابتن شريف البيلي وحضرتك مدرب لياقة بدنية، مجال الرياضة، أسبانيا لفتت نظرك في حاجة معينة، فكرة هناك شايفها وكان نفسك تكون موجودة في مصر؟ أسبانيا هم أفضل ناس في العالم في التدريب على الملاعب الترابية للعبة التنس، عشان كده أنا سافرت للناس المتطورين دول. عندهم كمية أدوات للياقة البدنية مهما قلت لحضرتك مش هتتصوري، وعندهم تفاني في العمل. أنا اتعلمت منهم النظام، إن أنا أعمل بروجرام بورقة وقلم لأي لعيب بعد ما أعمله تيست واختبارات وكده. بعدين عندهم، أنا اتعلمت منهم حاجة تانية أهم من الورقة والقلم، إن التفاني في العمل. عنده استعداد يشتغل في يوم 10 ساعات ان هو بيحب التنس جدا ونفسه يعمل نتائج يعني مبهره وحاجات ممتازه لبلده. يعني اكتر فكره شفتها وساعتها في لحظتها اتمنيت يا ريتها موجوده في مصر، جيت وحضرتك في المطار كان نفسك تشوفها في عينيك هنا في مصر، كانت ايه؟ التعاون ما بين المدربين واحترام المدربين لبعض وعدم النقد يعني بطريق مباشر او غير مباشر. هم ما عندهمش وقت، اكتر حاجه عجبتني هم ما عندهمش وقت ينتقدوا حد، هو بينتقد نفسه لنفسه، هو طريقه ما بيقارنش نفسه غير بنفسه، هو مركز في شغله اكتر يمكن، هو ماشي في التراك بتاعه وبيقارن نفسه بنفسه كل سنه، مش بيقارن كوتش بكوتش. او اسهل حاجه عندنا في مصر يقول لك ده ما بيفهمش، ده مدرب ما بيفهمش، لكن هناك بالعكس دايما بيكبروا من بعض ودايما بيطوروا من بعض ودايما. لما اتكلمت مع المدير الفني بتاع التنس هناك اسمه بانشو، بقول له المدير الفني بتاع الفيتنس بتاعك كويس جدا، اي ده احسن واحد في العالم. كل الشكر لحضرتك الاستاذ شريف البيلي مدرب اللياقه البدنيه، اشكرك جدا على الافكار الجميله اللي وريتها لنا وخدتنا في الرحله دي. شكرا يا فندم، اتشرفت بحضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وتواصلكم معنا على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. كل الشكر لصديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.